بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. وشرائط وجوب الصيام أي صيام رمضان. أي صيام رمضان. نعم، ثلاثة أشياء بل أربعة كما ستعرف. الأول الإسلام، ولو فيما مضى فلا يجب على الكافر. ولو فيما مضى يعني بالنسبة للمرتد. نعم، المرتد إذا ارتد عن الإسلام يجب عليه قضاء الصيام، فلا يجب على الكافر الأصلي. أصلي. بخلاف المرتد. وجوب مطالبة في الدنيا كما مر في الصلاة. معروف يعني أنه يطالب به في الدنيا، يطالب به في الآخرة يعذب عليه، ولا يطالب به في الدنيا حتى يسلم. والثاني البلوغ، فلا يجب على صبي كالصلاة، ويؤمر به لسبع إن أطاقه، ويضرب على تركه لعشر إن أطاق. يعني نحن في الصلاة يؤمر بسبع ويضرب عشر ما بلا قيد إن أطاق، لأن الصلاة تطاق يعني طيقها في السبع. لكن الصيام يؤمر أيضا في السبع ويضرب على تركه العشر إن أطاق. نعم. لو كان مثلا الجو مثلا شديد الحرارة والنهار طويل والرطوبة يعني ما يضرب. نعم. والثالث العقل، فلا يجب على مجنون إلا إذا أثم بمزيل عقله، بأن تعاطى ما يزيل عقله، هذا يكون متعديا في زوال عقله أو في إزالة عقله، يجب عليه قضاء ما فات وقت الجنون. إلا إذا أثم بمزيل عقله من شراب أو غيره فيجب ويجب عليه الصوم. نعم. ويلزمه قضاؤه بعد الإفاقة. بعد الإفاقة. نعم. والشرط الرابع الذي تركه المصنف إطاقة الصوم، أن يكون مطيقا للصوم، فلا يجب على من لم يطقه بكبر حسا أو وشرعا. بكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو حيض أو نحوه. هذا شرعا، حسا المريض والكبير. نعم. الشيخ الهرم مثلا، والذي لا يطيقه شرعا الحائض والنفاسة. تنبيه: سكت المصنف عن شرائط الصحة وهي أربعة. أنا هو ذكر شرائط الوجوب هنا، قال وشرائط وجوب الصوم أربعة وعدها. سكت عندنا شرائط صحة، سكت عنها. سكت المصنف عن شرائط الصحة وهي أربعة، وهي ذكرها الشارح أربعة أيضا. إسلام وعقل ونقاء عن حيض ونفاس وولادة. هذه تقدم معنا الإسلام شرط وجوب، والنقاء أيضا شرط وجوب، لكن هنا هي شروط صحة، يعني هي في نفس الوقت شرائط وجوب وشرائط صحة. الإسلام شرط وجوب وشرط صح، يعني لا يجب إلا بالإسلام ولا يصح إلا بالإسلام. وكذلك النقاء عن الحيض والنفاس هو شرط وجوب، لا يجب على الحيض ولا على النفاس ولا يصح منها. نعم. أما عندك مثلا البلوغ، هذا شرط، يعني شرط بلوغ شرط وجوب ليس شرط صحة، لأن الصبي دون البلوغ يصح منه الصوم. نعم. ووقت قابل ليخرج العيدان. وأيضا من شروط الصحة الوقت، فلا يصح الصوم في أيام العيد وأيام التشريق. ليخرج العيدان وأيام التشريق كما سيأتي. نعم. وفرائض طبعا هو يتكلم عن الصوم بشكل عام، سواء كان فرضا أو نفلا أو قضاء الصوم مثلا، ما يجوز في العيدين ولا في أيام التشريق. باب فرائد الصوم. وفرائد الصوم أربعة أشياء. نعم. الأول النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب ولا تكفي باللسان قطعا بدون حضور القلب ولا يشترط التلفظ بها قطعا كما قاله في الروضة لكن يستحب التلفظ. نعم تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو تسحر ليتقوى على الصوم لم يكن نية يعني أنه تسحر حتى لا يعطش ولا يجوع في النهار ليستعين بالأكل والشرب على الصوم ظاهر كلامه أنه ليس بنية وبه صرح في العدة وهذا مختلف فيه بعضهم قال لا يعتبر نية. نعم العدة أشبهت كتاب من فقه كتب فقه الشافعية أيوة ده مين هذا ما أتذكر أيوة بعدين طيب والمعتمد والمعتمد الشربيني يقول والمعتمد أنه لو تسحر ليصوم أيوه. أو شرب لدفع العطش بكرة النهار لأنه راح يصوم بكرة فشرب لدفع العطش أو امتنع من الأكل أو الشرب نعم. أو الجماع خوف طلوع الفجر كان ذلك نيتان إن خطر بباله الصوم خطر بباله الصوم صوم وهيك صوم إيه الصوم صوم بالصفات التي يشترط التعرض لها لتضمن كل منها الصفات التي يجب التعرض لها في الحاشية قوله بالصفات أي ككونه عن رمضان أو عن كفارة إيه هذه يعني هو لو خطر المعتمد يقول الشيخ الشربيني أنه لو امتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع مثلا لأنه راح يطلع الفجر وهو بكرة راح يصوم أو هو صائم بكرة سوف يصوم بكرة وكان يعني نية صومه أنه يصوم عن رمضان لا عن نذر أو كفارة أو نحو ذلك صح صيامه هذه نية معتبرة إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها لتضمن كل منهما قصد الصوم نعم لتضمن كل من هذه الامتناع عن الأكل قصد الصوم هو سيأتي مثلا النية المفضلة للصوم يعني يقول نويت صوم رمضان هذه السنة أو نويت صوم غد عن رمضان هذه السنة عن رمضان هذه السنة لله تعالى هاي الكيفية المفضلة في نية الصوم ويشترط لفرض الصوم من رمضان أو غيره كقضاء أو نذر أو كفارة التبييت كل صوم واجب يشترط لصحته التبييت أي أن ينوي قبل الفجر أما أن صوم التطوع يجوز بعد الفجر وهو إيقاع النية ليلا لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له ولا بد من التبييت لكل يوم لظاهر الخبر يعني ما يكفي من أول رمضان كما هو عند المالكية بل لابد أن ينوي كل ليلة أنه يصوم غدا عن رمضان ولأن صوم كل يوم لأن كل يوم عبادة مستقلة يعني ليس كالصلاة لأن الصلاة ينوي في بدايتها فقط يقول لأن الصلاة مرتبطة بعضها ببعض يعني 4 ركعات أو ركعتين أو 3 كلها مع بعض بسلام واحد أما صيام رمضان كل ليلة مستقلة عن الليلة الثانية عبادة مستقلة لتخلل اليومين بما يناقض الصوم لأن لو كانت عبادة متصلة بعضها ببعض إلى آخر الشهر لم يجوز الأكل في الليل ولا الجماع ولا أنا. كالصلاة يعني ليست كالصلاة بما يناقض الصوم كالصلاة يتخللها السلام إيه إيش بيقصد هون يعني يتخللها السلام كالصلاة يقول ولأن صوم كل يوم عبادة مستقلة لتخلل اليومين بما يناقض الصوم بعدين قال كالصلاة يتخللها السلام الصلاة تخللها السلام، الآن بين الصلاة والصلاة إيش؟ سلام. أيوه. صليت وأردت أن تصلي صلاة أخرى. صلاة تسلم أخرى. من هذه ثم صح. تحرم بالثاني. أيوه يعني بينما الصيام كل أيوة. واحد يعني. هذيك الصيام الصيام في كل ليلة أيوة. تأكل وتشرب وتجامع. والصبي في تبييت النية. كالبالغ لصحة صومه كالبالغ. الصبي أيضا عليه أن يبيت كما في المجموع. يعني كما ينوي في الصلاة أنه ينوي أن يصلي الظهر مثلا، عليه أيضا أن ينوي أنه يصوم فرض رمضان. مع أن الصيام في حق الصبي نفل، لكن مع ذلك يعني كالصلاة، الصلاة أيضا في حق الصبي الطفل الصغير أيضا نفل، ومع ذلك ينوي الفرض. وليس على أصلنا صوم نفل يشترط فيه التبييت إلا هذا. إيه ما بس ما في عندنا عند الشافعية على أصول مذهب الشافعي لا يوجد نفل يجب فيه التبييت إلا صوم الصبي. أيوة. فقط الصبي صومه نفل ومع ذلك يجب فيه التبييت، لأن المعروف أن صوم النفل لا يشترط فيه التبييت. نعم. لكن هذا في حق البالغ، أما الصبي وإن كان صومه نفلا في الواقع لكنه يجب في حق التبييت. ولا كصلاة الفريضة بالنسبة للصبي. نعم. ولا يشترط في التبييت النصف الأخير من الليل. لا لا، يعني يكفي بعد إذا غربت الشمس، حتى قبل أن يفطر لو غربت الشمس وتحقق الغروب قال نويت صوم غدا عن رمضان، حتى ولو لم يأكل حتى الآن يصح. ولا يضر الأكل والجماع بعدها. بعد هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. نعم. ولا يجب تجديدها إذا نام بعدها ثم تنبه ليلة. ويصح النفل بنية قبل الزوال. النية يمتد يعني النفل يعني. صوم النفل نيته تمتد إلى قبيل الزوال. نعم. ويشترط حصول شرط الصوم من أول النهار، لكن لازم يكون لئلا يسبقها مناف للصوم. يعني هو يجوز أن ينوي للنفل إلى قبل تمتد النية إلى قبل الزوال، ولكن بشرط ألا يتعاطى ما يفسد الصوم أول النهار. يعني فلو جامع بعد الفجر قال أنا أصوم، لا ما يكفي هذا. يعني ثلاثة لا يصح صومك، أو كفر مثلا يحبط يبطل الصوم، لأن الردة تبطل الصوم. أيوة. الصومي هذا ككفر واجب، ليش ما جاب الأكل كمان؟ والأكل كذلك حتى أيوة. بس جاب مثالين يعني فقط. يعني ك قال ك للتشبيه. نعم. يعني ليست الكاف للاستقصاء. نعم. والثاني تعيين النية. نعم. في الفرض بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو عن نذر أو عن كفارة مثلا. يعني قلنا كل صوم واجب تجب له النية مبيتة، فلو كان عليه كفارة أو نذر أو حتى صوم رمضان أو قضاء لابد من التبييت، لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس. وخرج بالفرض النفل فإنه يصح بنية مطلقة. نويت أن أصوم يكفي، ما اشترط أن يقول يوم الاثنين أو الخميس، لا يشترط هذا. فإن قيل قال في المجموع هكذا أطلقه الأصحاب، وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة. إيه؟ كعرفة يعني وعاشوراء وأيام البيض وستة أيام من شوال كرواتب الصلوات. كما أن رواتب الصلاة يجب تعيينها تحديدها، مثلا سنة الظهر القبلية البعدية المغرب الصبح لابد من تعيين، كذلك هذا النوع من النفل يجب تعيينه لابد أن يعمل مثلا. فإن قيل هكذا أنه طيب الجواب إذن كرواتب الصلوات أجيب بأنه بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها، لذلك لا لا لا يشترط تعيينها، لا يشترط تعيين النفل في الصوم، لأن صوم الاثنين ليش يصوم يوم الاثنين؟ لأنه يوم الاثنين، فما يحتاج أن يقول نويت صوم الاثنين، أو غدا لأنه الاثنين أو الخميس أو ست شوال أو عرفة، لأن الصوم في هذه الأيام لا ينصرف إلا إلى هذه الأيام. لكن الصلاة ممكن تكون تحية مسجد، ممكن تكون نفل مطلق، ممكن، لذلك لابد من تعيين تحديد نفل الصلاة إذا كان له وقت وسبب معين، لابد من تبيين هذا. بس شيخنا هو بيختلف النية لو واحد كان عليه قضاء. إلا إذا كان عليه قضاء لابد أن ينوي القضاء. أيوة. لو نوى غير القضاء بينصرف على القضاء صح ولا لا؟ لا ما ينصرف إلا بالنية. ما ينصرف إلا بالنية. أيوة. نعم. طب هيك حالي معي ما بيصح يمكن يصوم. لا ما هيك نوى صام يوم الاثنين هكذا بدون أن يقول قضاء ما يسقط عنه. يعني ما يصح عن القضاء. ما يصح. وطيب بيصح له أو نفل؟ ما بيصح. السلك يوم الاثنين إيه؟ بيصح. يصح عن يوم الاثنين. هو الآن هو ذكره. طيب. هذا هو الفرق، أنه أن الصوم لا، أن في هذه الأيام ينصرف إلى الصوم في هذه الأيام، لا يلتبس بغيره. بل لو نوى به غيرها حصل أيضا إيه؟ كتحية المسجد. يعني حتى لو صام مثلا شوال كان يوم اثنين وخميس، قال نوض صوم الخميس مثلا يقع عن شوال، أو صام غدا أنا صوم غدا من شوال وكان يوم اثنين أو خميس يقع عن ذلك كتحية المسجد، لأن المقصود هو إيقاع الصوم في هذه الأيام كتحية المسجد. لما يدخل المسجد لو نوى الفريضة أو النافلة تندرج تحية المسجد معه، لأن المقصود إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس، لأن المقصود وجود صومها. تنبيه: قضية سكوت المصنف عن التعرض للفرضية أنه لا يشترط التعرض لها. يعني برمضان هل يشترط أن يقول نويت صوم غدا عن فرض رمضان؟ ما المصنف ما ذكر هذا، أنه لا يعني يفهم من كلام من ظاهر كلام ظاهر صنيع المصنف أنه لا يجب التعرض للنية الفرضية، وهو كذلك. وهو كذلك كما صححه في المجموع. إيه، لأنه رمضان لا يقع إلا عن رمضان، حتى لو نوى الإنسان كفارة أو نذر أو نحو ذلك ما يقع إلا عن رمضان تبعا للأكثرين. نعم. وإن طبعا كان مقتضى كلام المنهاج الاشتراطه. يقول ظاهر كلام المنهاج الاشتراط أنه يقول فرض رمضان. وإن كان مقتضى كلام المنهاج الاشتراط شخصنا. إيه نعم، اشتراط هي الخبر. وإن كان مقتضى كلام المنهاج الاشتراط والفرق بين صوم رمضان وبين الصلاة أن ليس صوم. لماذا الصلاة لابد أن يقول فرض الظهر مثلا؟ ما يجوز إلا أن يقول فرض كذا، بينما صوم رمضان لا يشترط أن يقول نويت صوم غدا عن فرض رمضان. ما الفرق بينهم؟ والفرق بين صوم رمضان وبين الصلاة أن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا، لأن صوم رمضان مضيق ما يقع من البالغ إلا فرضا. قال من البالغ لأن اللي هو دون البلوغ يقع له نفل. أم بخلاف الصلاة؟ بخلاف الصلاة، لأن الصلاة قد تقع فرضا وقد تقع قضاء وقد تقع نافلة، فالذي يحدد أو يميز هو نية الفرض في الصلاة. فإن المعادة نفل أو المعادة كذلك. لو صلى ثم عاد الصلاة نفسها هذه المعادة نفل، ولكن ينوي الفرض حتى لو كانت نفل. ويتصور ذلك في الجمعة بأن يصليها ظهرا في مكان ثم أو مكان آخر يصلي، ثم يدرك جماعة ثم يدرك جماعة في مسجد آخر يصلونها فيصليها معهم. يعني هذه صورة إعادة الجمعة، وطبعا يستحب إعادة الفريضة في جماعة أخرى حتى الجمعة. كيف يعني تصور ذلك؟ خطيب خطبته 10 دقائق وخطيب خطبته ساعة أو 3-4 ساعة والمسجدين متقاربين، صلى الجمعة مع هذا الخطيب ثم ذهب إلى المسجد الثاني وجد الخطيب حتى الآن على المنبر، فاستحب إعادة الجمعة مع ذلك الخطيب. أيوة. فإنها تقع له نافلة. أيوة. ولا يشترط تعيين النية تعيين السنة تعيين السنة السنة صحيح عفوا يقول كان يقول نوض صوم غدا من سنة 2014 أو لا يشترط هذا ولا يشترط تعيين السنة كما لا يشترط الأداء يقول أداء فنوض صوم غدا عن أدائي لا مو شرط يعني هو لا يقع إلا عن أداء رمضان لا يقع عن القضاء فلا يشترط يعني أن يقول عن أداء فرض رمضان لأن المقصود منها واحد ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه يعني تردد في النية فكان منه يقع لم يقع قال نويت صوم غدا هو في الثلاثين من شعبان كان يوم شك يعني قال نويت صوم غدا من شعبان هو من شعبان قال إن كان من رمضان فأنا صائم عن رمضان إن كان منه فكان وإلا فكان منه لم يقع فكان منه بالفعل أي من إيش من رمضان لم يقع لأنه تردد هذا على المعتمد منهم من قال يجوز إلا إذا اعتقد إلا كونه منه بقول من يثق به إلا عبد إلا, إلا إذا كان يعني اعتمد في قوله هذا على شخص يثق به حتى ولو لم تقبل شهادته عند القاضي كامرأة مثلا أو طفل مميز أو فاسق هؤلاء لا تقبل شهادتهم في رؤية الإله نعم. لكن إذا واحد جرب عليهم الصدقة يجوز أن يعتمد كلامهم أو منجم مثلا فلكي إذا اعتقد صدقه أو وقع في قلبه أنه صادق يجوز أن ينوي هذه النية ويقع رمضان في حقه هو إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو فاسق أو مراهق فيصح ويقع عنه قال في المجموع فلو نوى صوم غد نفلا إن كان من شعبان وإلا فمن رمضان ولا أمارة لا علامة على فبان من شعبان صح صومه نفلا لا فرضا لأنه متردد يعني متردد وما في عنده ما يقوي نيته من رؤيتي مثلا فاسق أو مراهق أو امرأة نعم لأن الأصل بقاؤه بقاء شعبان وإن بان من رمضان حتى ولو بان رمضان لم يصح فرضا ولا نفلا يعني هو يؤيد كلامه بنقله عن النووي في المجموع انه هكذا انه اذا عم يقول هون لان الاصل بقاؤه وان بان من رمضان نعم حتى لو لان لم يصح فرضا ولا نفلا اما اذا تقوت نيته المتردد فيها متردد تقوت برؤيه صبي او مراهق او امراه يصح وان نوى ليله الثلاثين من رمضان صبر هذا في اخر رمضان الكلام المتقدم في اول رمضان لان الاصل بقاء شعبان صوما أما إذا كان في آخر رمضان تردد هل بكرة 30 رمضان أو أول شوال مثلا نعم. فأصبح يعني كان متردد فنوى أنه إن كان بكرة من رمضان فأنا صائم غدا وإن كان من شوال أعيد هذا لا يضر التردد هذا لأن الأصل بقاء رمضان الذي سوغ ان يعني الذي يعني سوغ هذا مثل هذا التردد ولاجله يعني يصح صومه الاصل نعم يعني الاصل انه من شعبان نعم ان الاصل انه من رمضان نعم وان نوى ليله الثلاثين من رمضان صوم غد ان كان من رمضان اجزاه ان كان من رمضان اجزاه ان كان منه نعم. لان الاصل بقاء والثالث الامساك عن كل مفطر نتوقف عن هذا ايوه صلى الله عليه وسلم